الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكنا قد وقفنا فيه على الكلام على الحديث العاشر الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله غرا، الغرة هي البياض في جبهة الفرس، ومحجلين، التحجيل هو البياض في قدمي الفرس ورجليه. والحديث فيه مسائل: أولا، فيه دليل على فضل الوضوء وأن أثره يكون نورا، وذلك كالنور الذي وكالغرة والتحجيل الذي يكون على الفرس، فالمؤمن يبيض وجهه وتبيض قدماه ورجلاه يوم القيامة من أثر هذا الوضوء. وهذه واحدة من فضائل الوضوء، وسبق معنا أن الوضوء يحط به الذنوب وفيه فضائل أخرى عديدة. والحديث فيه مسألة أخرى، وهي قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مواضع الوضوء، وهنا في هذه الجملة يفهم منها أن الإنسان يستحب له أن يزيد على مواضع الوضوء، فهل هذا مستحب أو لا؟ أولا، نحن نحتاج إلى أن نقف مع هذه الجملة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. من الذي قالها؟ الذي قالها هو أبو هريرة رضي الله عنه، فهي مدرجة من كلامه وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا، فقد اختلف العلماء في حكم الزيادة على أعضاء الوضوء، أي ما حكم أن الإنسان إذا أراد أن يغسل يديه أن يغسل حتى يصل إلى المنكب مثلا، إذا غسل إلى الرجل يغسل حتى يزيد إلى أن يصل إلى منتصف الساق أو إلى الركبة، هل هذا مستحب أو ليس بمستحب؟ على قولين، أرجحهما والله أعلم أن الزيادة غير مستحبة، وذلك لأمرين: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وقال أيضا كما في حديث الوضوء: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وثانيا، أن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي فعله أبو هريرة، حتى ثبت أن أبا هريرة كان يتخفى بهذا الفعل، حتى إنه لما رأى نعيم المجمر رآه قال له: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا، يعني تنظر إلي، ما توضأت هذا الوضوء. ولو كان هذا السنة، ما تخفى به أبو هريرة وما أخفاه عن نعيم المجمر. ولأجل ذلك، فالذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم والسعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يستحب الزيادة على أعضاء الوضوء في هذا الحديث. الحديث الذي يليه قال: باب دخول الخلاء والاستطابة. الخلاء المراد به المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم اشتهرت هذه التسمية حتى صار يطلق على مكان قضاء الحاجة الخلاء، وإلا فالأصل أنها المكان الخالي. والاستطابة المراد بها إزالة الأذى الخارج من السبيلين بحجر وما يقوم مقامه، مأخوذة من تطيب المكان بعدما تنجس وأصابته النجاسة. وقد ذكر المؤلف في الباب عدة أحاديث، أوله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث والخبائث، الخبث بالضم وهم ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، وقيل أنها أيضا تأتي على الخبث بالتسكين. مسألة الحديث استحباب ذكر هذا الذكر عند دخول الخلاء بأن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويستحب أن يزيد معه قول بسم الله كما ورد في بعض الروايات: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهنا أمران: أولا، متى يقول الإنسان هذا الذكر؟ يقوله إذا كان في أماكن، في الأماكن المبنية، يقوله إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء حتى لا يذكر الله وهو في مكان قضاء الحاجة. أما إذا كان في الفضاء فإنه قال العلماء يقوله إذا رفع ثيابه واستعد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يقوله. ثانيا، قال العلماء إذا نسيه بلسانه فإنه يقوله بقلبه، وهذا الأدب أي هذا الذكر مستحب على، مجمع على استحبابه، ولا فرق فيه بين الصحراء وبين البنيان. الحديث الذي يليه قال: عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذا أتيتم الغائط، يعني إذا أتيتم موضع قضاء الحاجة، والغائط في الأصل هو المكان المطمئن من الأرض، هذا في الأصل، ثم يعني كان الناس يقصدونه لأنهم يتخفون به، ثم صار يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة، ويطلق أيضا على نفس الخارج من الدبر. قال: فوجدنا مراحيض، والمراحيض هي الأبنية التي أو الأماكن والبيوت التي تتخذ لقضاء الحاجة. قال: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لأهل المدينة لأن قبلتهم كانت في جهة الجنوب، فالإنسان يتجه إما إلى جهة المشرق أو إلى جهة المغرب. أما من كان على خلاف ذلك، ممن كان مثلا قبلته في جهة الشمال أو في جهة، نعم، في جهة الشرق، فإنه عليه إما أن يشمل أو أن يتجه إلى جهة الجنوب. الحديث مسألته النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، وهذه مسألة طال كلام العلماء فيها، وخلاصة كلامهم أن نقول: أولا، أما إذا كان الإنسان في الفضاء والصحراء فجماهير بل جل العلماء قالوا أنه يجب على الإنسان أن يتجنب استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة، هذا أولا. ثانيا، إذا كان الإنسان في الأبنية في البيوت، فهل يجب عليه ذلك أو لا يجب عليه؟ العلماء لهم أقوال في هذه المسألة، أشهرها قولان. القول الأول أن هذا الحديث خاص في الصحراء، أما في البنيان فلا، ويستدلون بالحديث الذي سيأتي بعد ذلك ونقرأه الآن، وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فقالوا هذا الحديث دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في البنيان استدبر الكعبة، فدل على أن هذا الحديث خاص بالفضاء وفي الخلاء، وحديث عمر تخصيص للحديث من عمومه. وهذا القول هو قول المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة، وهو الذي اختاره البخاري في صحيحه، ومما استدلوا به أيضا ما ورد في حديث جابر أن النبي أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، ثم رأيته قبل أن يقبض قبل موته بعام مستقبل القبلة. ويستدلون أيضا بما ورد عن ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. القول الثاني أن الأمر عام في البنيان وفي الفضاء، وأنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء وفي البنيان، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الحنفية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ ابن جبرين وغيرهم، واستدلوا بعموم هذا الحديث، حيث إن أبا أيوب قال: فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. ففهم الصحابة أن هذا الأمر عام حتى في البنيان، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا، وليس مع من فرق بينهما ما يقاوم ذلك البتة. هذا القول الثاني. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله توسط في المسألة فقال أنه يجوز الاستدبار في البنيان لحديث ابن عمر ولا يجوز الاستقبال لأنه باق على الأصل في حديث أبي أيوب. وعلى كل حال نقول الأولى للإنسان ألا يستقبل ولا يستدبر في البنيان، لكنه لو فعل ذلك في البنيان فالأمر أخف والقول بجوازه فيه قوة والله أعلم لما سقنا من الأدلة. يقال أمر آخر أيضا وهو أن الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا فعليه أن يراعي هذا الأمر وأن يجعل دورات المياه لا على سمت القبلة وإنما على جهة اليمين أو الشمال، لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بذلك. لكن لو أن الإنسان وجد بنية على هذه الهيئة فإنه يعني أمره أخف والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد كان يحمله ابن أنس رضي الله عنه ليستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. ومسألة الحديث أن فيه جواز الاستنجاء بالماء وهو أن يزيل النجاسة من السبيلين بالماء. وخلاصة كلام العلماء فيما يتعلق بالاستنجاء أن جل العلماء على أنه يجوز الاكتفاء بالاستنجاء، نعم يجوز الاكتفاء بالاستجمار، وعلى أن الأفضل أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار، وعلى أنه إذا أراد أن يفعل أحدهما فالاستنجاء بالماء أفضل من غيره، وعلى أنه يجوز الاستنجاء بأي ماء سواء كان الماء عذبا أو غير عذب، واختلف في ماء زمزم، والأولى أن لا يستخدمه الإنسان في نجاسة. إذن مسألة الحديث الاستنجاء بالماء وهذا هو الأفضل كما هو معلوم. قال ابن عبد البر: الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر. آخر حديث معنا في درس اليوم قال: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث من أبي قتادة رضي الله عنه ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جمل. الجملة الأولى قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذه الجملة فيها أو مسألتها النهي عن مس الذكر باليمين، النهي عن مس الذكر باليمين، وذلك لأن اليمين هي للطيبات. لكن هنا مسألة وهي: هل هذا النهي يكون في حال البول أو هو عام؟ الأقرب والله أعلم أن النهي عن مس الذكر يكون باليمين، يكون في حال البول فقط، وذلك لأمرين. أولا هذا الحديث حيث أنه قيد بالبول وهو الذي عليه أكثر الرواة في الحديث بيمينه وهو يبول، والتقييد بالبول هذا ما عليه كما قلنا أكثر الرواة، فإن الحديث مداره على يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي. أكثر الرواة عن يحيى بن أبي كثير رووه على بذكر لفظة وهو يبول. الأمر الثاني أن حال البول هو مظنة خروج النجاسة، وإذا لم يكن في حال البول فالذكر قطعة من الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي لما سأله عن مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك، هذا الذكر من بدنك، فكونك تمسه بيمينك في غير حال قضاء الحاجة هذا يجوز. واعلم أن هذا الحكم لا يختص بالرجال فقط بل يشمل المرأة والرجل، فلا تمس المرأة فرجها بيمينها حال قضاء الحاجة. وأيضا هذا الحديث خاص يشمل القبلة والدبر، وجمهور العلماء على أن هذا الحديث هو على سبيل الكراهة. الجملة الثانية في الحديث قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. مسألتها النهي، نهي الإنسان عن أن يستجمر أو أن يستنجي أو يتمسح بيده اليمين، وذلك إكراما لليمين وصيانة لها عن الأقذار. وسبق معنا أن ذكرنا أن اليمين تكون للطيبات والشمال تكون لما سوى ذلك. المسألة الثالثة قال ولا يتنفس في الإناء. لكن قبل ذلك لو أنه استنجى بيمينه صح وزالت النجاسة، إلا أن الأولى أن يكون بشماله. الجملة الثالثة قال ولا يتنفس في الإناء، مسألتها النهي عن التنفس في جوف الإناء، وذلك لأن النفس والهواء يغير الماء لتغير رائحة الفم، ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في حال الشرب، ونهى أيضا عن النفخ في الطعام. فإن قيل كيف نجمع بين ذلك وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، فالجواب لا تعارض. التنفس في الإناء ثلاثا المراد به أن تشرب شربة ثم تزيله، ثم ثانية ثم تزيله، ثم ثالثة ثم تزيله. هذه هي السنة، ولو شربت دفعة واحدة صح ذلك، إلا أن السنة والأفضل وطبيا أفضل أن تشرب على ثلاث دفعات. أم إنما الحديث هنا هو في التنفس حالي وضع الإناء في الفم، فهنا ينبغي على الإنسان أن لا يتنفس في الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتنفس في الإناء. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.